قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة الياء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قال نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل. يقول ابن عباس هذه الآية نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وبعض الناس يقرؤها أن يغل أو يغل، والصحيح أنها مفتوحة الياء. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نزلت هذه الآية لأناس من المنافقين فقدت قطيفة من الأسهم من الموالي، فقال بعضهم لعل الرسول أخذها، يمكن الرسول أخذها. الرسول يأخذ شيء خفية عليكم؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. يأخذ شيء خفية على الصحابة والجيش معه وكسر والجيش يقاتل معه، لا يأخذ إلا بعدما تقسم الغنائم ويخرج الخمس، فالخمس نعم يختص به. أو كان صفيا وما قتل عليه مثل بني قريظة وبني النضير وغيرهم، صفي ما قتل عليه نعم له أن يختص شيء، لكن يختص شيء قتل وقاتل الصحابة رضي الله عنهم بالسلاح وقاتلوا الناس وقتلوا وقاتلوا، يأخذ شيء يختصه قبل أن تقسم الغنائم، هذا لا يمكن. ولا ينسب هذا للرسول إلا منافق، لا يمسك هذا إلا الرسول. قطيفة لها قيمة يخفيها الرسول قبل أن تقسم، نزلت هذه الآية. سألوه يا رسول أنت أخذت كذا؟ وقال لا ما أخذتها. فنزلت وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني حتى لو الرسول غل قبل أن تقسم الغنائم. الآية عامة، لكن النبي ما كان له، النبي معصوم من هذا، لا ما كان له أن يغل وما كان له يأخذ قبل قسمة القسمة. لكن المنافقين من يسلم منهم؟ المنافقون ما سلم منهم أحد، المنافقون آذوا الرسول وآذوا صحابته رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال عن معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن إبراهيم التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي على أنه قرأ نعم قال أنس سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. يقول إن الرسول قرأ بخل بفتحتين، اللهم نعوذ بك من البخل، بينما هي تقرأ من البخل وهو الصحيح. القراءة الصحيحة تقرأ بضم الباء وسكون الخاء، بضم الباء وسكون الخاء. لكن أنا سمع الرسول يقول من البخل يعني بفتحتين، جائز هذا وهذا، لكن قراءة الصحيحة والتي سهرت عند أمة محمد أنه بضم الباء وسكون الخاء، اللهم نعوذ بك من البخل وسوء البخل والهرم، من البخل والهرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يحيى بن سليم قال عن إسماعيل بن كثير عن إسماعيل بن كثير قال عن عاصم بن لقيط بن صبرة. عن عاصم بن لقيط بن صبرة رئيس بني المنتفض. لقيط بن صبرة له أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها والسنة أخذ الماء جديد، أخذ ماء جديد للأذنين، هذا من حديث لقيط بن صبرة، يعني أنك تأخذ ماء جديد للأذنين، ما تكتفي بمسح الرأس وتمسحها أو تكتفي بغسل الوجه وتمسحها، لا، تأخذ ماء جديد للأذنين وتغسلهما بما، وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا من حديث لقيط بن صبرة. ولقيط رئيس بني المنتفق، بني المنتفق قبيلة على ترها، قبيلة من قبائل العرب، وله حديث طويل في الساعة، في القيامة والساعة، لعمر أبيك تأتي القيامة وتأتي الأرض مشربة حمراء، ولا عمر أبيك إن ربك لا يضحك من قنطك، لا نعدم من رب يضحك، يقول لقيط لا نعدم من رب يضحك، يضحك على بل فالرب اللي يضحك لا نعدم منه، يعني أنه يرحم عباده ويضحك حيث أن فرجهم قريب، يضحك تعالى وتقدس ويعجب من قنوط عباده وقرب غيره، قرب صغير الأرض من أرض من قحط إلى ري وعش إلى آخره. الشاهد يقول لقيط هنا ابن صبرة يقول وفدت مع الوفود سنة 9، تسمى سنة الوفود سنة 9، سميت سنة الوفود لأنه يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، لما فتح مكة علم الناس أنه مدام انتصر على قومه الذي هم أشد الناس عليه معناه أنه سينتصر على العالم كله، فجاءت وفود العرب كلها، كل وفود العرب مسلمة، اللي مسلم واللي يريد أن يعلمه الإسلام واللي يريد أن يشوف ما, ما, ما, ما, ما العمل حتى إني أتبعك أو شيء من هذا، فسميت سنة 9 سنة الوفود، فأتى لقيط بن صبرة مع الوفود وفد بني المنتفض. نعم، فقال فذكر الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحسبن أو لا تحسبن، تقرأ بالكسر السين، السين تقرأ بالكسر وتقرأ بالفتح، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أو لا تحسبن، جائز هذا وهذا، قراءتان صحيحتان، إن قرأت لا تحسبن أو قرأت لا تحسبن، كلا قراءات قراءتان صحيحتان، قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاها الصحابة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال تلك الغنيمة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، والظاهر أن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال نعم قال ابن عباس لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوا. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن الناس من الصحابة أنهم لحقوا رجلا معه غنيمة يسوقها بعصا، معه غنيمة يسوقها بعصا، فلحقوه وقال لهم السلام عليكم، اللي يقول السلام عليكم معناه أنه مسلم، فكيف تقتلونه؟ فقتلوه وأخذ الغنيمة، فلامهم الله تعالى وتقدس وأنزل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا اشتريكم، مدام قال السلام عليكم فهو مؤمن، ليش تقتلونه؟ علشان الغنيمة اهتف لها. يقول ولا تقولوا لمن يلقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني أنك ما أنت مؤمن، نبي نقتلك علشان الغنيمة، علشان المال بس، ولا ما يهمهم كون أسلم وما أسلم علشان المال، والحقيقة أنه يمكن أنهم من المنافقين أو شيء. كل الصحابة يتحرجون عن الإنسان إذا سمعوه يسلم أو سمعوه يتشهد ما عدا أسامة قبل أن يؤنبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فجميع الصحابة لا يمكن على شخص يقتل شخص يقول الغوث الغوث، إذا كان عجمي إذا قال الغوث الغوث معناها الأمان الأمان، ما يقتلونه ويتركونه، إذا طلب الأمان بلفظ الغوث الغوث مثلا إذا كان عجمي أو بلفظ الأمان الأمان أمنوني أمان أمان، هذا السلاح يلقيته لا يحب لمسلم أن يقتله حتى لو ما تشاهد حتى لو ما أسلم، مدام ألقى سلاحه وقال لك الأمان الأمان أمنه خلاص أمنه، ولعله أن يهديه الله ويسلم على يديك الإنسان. الشاهد لام الله الصحابة الذين أخذوا الغنيمة من صاحبها وقتلوه، ولا تقولوا لمن يلقى لمن يلقي إليكم السلام لست مؤمنا، يعني تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أنتم خرجتوا لأجل تجاهدون في سبيل الله وتقاتلون لوجه الله وأن تكون كلمة الله عليا، ما خرجتم تأخذون أموال الناس بالظلم. إنسان سلم عليكم مؤمن فكيف تقتلونه؟ فلامهم الله لوما شديدا وغضب عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وتابوا، والظاهر أنهم أرجعوا الغنم إلى ورثته، أمرهم الرسول أن يرجع الغنم إلى ورثته لأنها ما تحل، مسلم تأخذون غنم ما تحل، فالظاهر والله أعلم أن الرسول أمرهم أن يرجعوها إلى ورثته لا تحل لهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد حاء وقال رحمه الله فحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد قال وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني المكي قال صاحب التصانيف قال حدثنا ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد قال وحول السند ثم قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد، عن ابن أبي الزناد عن أبيها أبو الزناد عن خارجة بن زيد، عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير أولي الضرر، وقال أنه قرأت بالحركات الثلاث. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ غير أولي الضرر بضم الراء، ولك أن تقرأ غير أولي الضرر، ولك أن تقرأ غير أولي الضرر بالكسر والضم والفتح، جائز أن تقرأها بالثلاثة، لكن المشهور من القراءات كلها غير بالضم. ونحن كما تعلمون نحن الشرق الأوسط، أما أفريقيا فهي تقرأ قراءة ورش، أما الشرق الأوسط كله ونص آسيا فهم يقرؤون بقراءة حفص. هذا الشاهد يعني لما أقول أنبهنا أنها بقراءة حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم، وعاصم من البدور السبعة، عاصم بن أبي النجود اللي يلقب بهدلة، هذا عاصم هو شيخنا في القراءة، تنتهي قراءته إلى زر بن حبيش إلى علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وكثير من الصحابة، تأتي قراءة ينقل قراءة القرآن كله زر بن حبيش عن علي ومجموعة من الصحابة، وكذلك حفص بن سليمان عن عاصم، هذا السند هو سند الشرق الأوسط كله، أما سند أفريقيا فظهنهم يقوم بقراءة يقرؤون بقراءة ورش، ولا بأس ورش أخذها عن نافع، لأن ورش وقالون نجوم نافع، نافع بدر من البدور ونجومه ورش ونافع، إلا إن ورش زاد في الإمالة، بعض الإمالات زاد فيها عن نافع، فالشاهد أنك تقرأ بقراءة البدور السبعة حيث تختلف الكلمة فقط، لا أنك تزيد بحرف من عندك أو تنقص، تزيد كلمة فعليها نصبة يضمها أو نصبة. وقصة هذا وقصة زيد بن ثابت هذه مرت علينا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما نزلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم لا غير الضرر أول آية لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يقول نزلت زيد بن ثابت يقول إن ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ركبتي فخذه فوق فخذي، ونزلت هذه الآية لا يحب الله السليم لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ما نزلت خير أرضر إلا بعد ذلك. يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يقول فدقت رجلي، يقول رجل الرسول اللي كان نزل القرآن من الثقل، ثقل القرآن رجله دقت رجلي، يقول حتى أنها خدرت ما عاد أحس فيها من ثقل القرآن. يقول لكن فيه ابن أمي مكتوم، فقال يا رسول الله أنا من الضرير ولا أستطيع جاهد، فنزلت بعد ذلك قوله تعالى غير أولي الضرر. يقول فألحقتها زيد بن ثابت، يقول فألحقتها في كتف كأني أرى شطر في شلخ في الكتف عندها غير أولي الضرر، ألحقتها في الشهادة. القراءة تقرأ غير بالظن، وهي قراءة حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب وعلي ومعاذ وزيد بن ثابت، هذا سند حفص رضي الله عنه، فيقول غير بالضم، وإن قرأت غير أولي الضرر أو قرأت غير أولي الضرر فقراءات لك ذلك، إنما بس لا تأتي بحروف من عندك يا الإنسان، أعطينا سند تنتهي للرسول على العين والرأس، تجيب من عندك قراءات وتلوي لسانك بالتلاوة تلاوة لم ينزل الله به القرآن، هذا اللي ممنوع. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان ومحمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد الأيلي عن أبي علي بن يزيد، عن أبي علي بن يزيد، يزيد هو يزيد، قال حدثنا الزهري، الزهري عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. يقول: قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام والعين بالعين بالضم، وقرأ بالفتح والعين بالعين، قرأ بالفتح والعين بالعين، وقرأ بالضم والعين بالعين. يعني إذا أخذ إنسان عين إنسان فنأخذ عينه، نحن نأخذ العين، وقرأ أحد بالفتح وقرأ آخرون بالضم، وقراءتنا نحن بالضم، قراءة حفص بن سليمان بالضم بالفتح. لا، احنا نقرا العين بالعين، وان العين وان النفس، وكتبنا لهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، نقرا بالفتح نحن، ان النفس بالنفس والسن بالسن والعين بالعين. هنا يقول قرا بالضم والعين بالعين. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه نصر بن علي الجهضمي يعني علي بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام المشهور الحافظ قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد عن أبي علي عن الزهري، عن الزهري عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، ثم قال: والعين بالعين، يعني انفصلت الآية أن النفس بالنفس انفصلت خلاص، ثم قال: والنفس والعين بالعين، يعني صارت مبتدأ، انفصلت الآية بالسن فقط، أن السن بالسن، أنه كتبنا عليهم أن النفس بالنفس، ثم قال: والعين بالعين، يعني جاي تقرأها والعين بالعين على الابتداء، وجاي تقرأها معطوفة على النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، وتقرأها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وإن شاء قرأتها والعين بالعين مبتدا وخبره فلا مانع. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد، عن عطية بن سعد العوفي قال: قرأت على عبد الله بن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف، قال: من ضعف، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل، النفيل عبد الله بن محمد قال عن زهير، عن زهير بن حرب أو زهير بن معاوية بن خديج كلهم بطبقة واحدة، قال حدثنا فضيل بن مرزوق، فضيل بن مرزوق قال عطية بن سعد العوفي، عطية بن سعيد مو سعد، عطية بن سعيد العوفي فيه مغمز شوية مغموز، عطية بن سعيد العوفي مغموز فيه ضعف قليلة مثل باللهيعة، قال حدثنا قال قرأت على عبد الله بن عمر، قال قرأت عطية بن سعيد العوفي يقول قرأت على ابن عمر نعم. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، فقرأ من ضعف، تقرأها من ضعف الإنسان أو تقرأها من ضعف جائز كله، اللهم أذهب ضعفي جائز هذا، اللهم أذهب ضعفي جائز هذا، في لغة العرب يفتحونها ويضمونها مع أن العرب ما عندهم تشكيل، قلنا سبق فيما سبق قلنا أن العرب لا تشكيلات عندهم، لا ضمة ولا فتحة ولا نقط ولا شيء. لهذا تجد أحيانا النقط يجعلونها ثلاث على الجيم أو ثنتين على الحاء أو كذا، يعني ما عندهم نقط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعرب كافة قبل نزول القرآن وبعده لا يشك ما يشكل القرآن نزل يقرؤونه بمعانيه، يعرفون معانيه ويقرؤونه بمعانيه سليقة، يعطيهم الله فصاحة ونزل بكلامهم وفصاحتهم فصاروا يقرؤونه كما يعرفون عن لغتهم. فهنا يقول من ضعف، ولك أن تقول من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ولك أن تقول خلقكم من ضعف، قلت يا اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي، ورد عن النبي في مصرف من الطائف اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي، وإن قلت اللهم ارحم ضعفي وقلة إجاز. الشاهد أن قراءتين. نعم. نعم. قال عبد الله بن عمر قرأتها على النبي عبد الله بن عمر. قال ابن عمر قرأتها على الرسول عليه الصلاة والسلام فرد علي كما رددت عليك، أنك أنا قرأتها ضعف بالفتح فقال ابن ضعف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى القطعي محمد بن يحيى القطعي عن عبيد بن عقيل عن عبيد بن عقيل عن هارون عن هارون بن يزيد عن عبد الله بن جابر عن عبد الله بن جابر نعم عن عطية عن عطية العوفي بن سعيد العوفي عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قرأ مثل ما قرأ ابن عمر، يعني من ضعف، ولك أن تقرأ من ضعف. وسبب التشكيلات هذه وسبب اختلاف القراءات هذه هو أنه ما شكل، لو شكل انتهى الناس خلاص، لكن نزل ما شكل، ما أدري هي منصوبة ولا مضمومة ولا مفتوحة ما أدري. ولهذا الحجاج بن يوسف هو الذي شكل القرآن، الحجاج يقول أخشى أن يأتي أناس لا يفهمون القرآن ولا يعرفونهم ثم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فشاف أمر بتشكيله، لما أمر بعد الحروف وعد الآي والكلمات أمر بتشكيل القرآن على النحو الذي نزل به نزل به القرآن. لكن لك أن تقرأ ضعف ولك أن تقرأ ضعف، مدام ثبت عن اثنين من الصحابة ابن عمر وابن سعيد الخدري لك أن تقرأ ضعف ولك أن تقرأ ضعف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري عن أسلم المنقري بن عبد الله المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال نعم قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه فبذلك فلتفرحوا. يقول قرأ الرسول فلتفرحوا فبذلك فلتفرحوا، وقال فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إن قرأت فلتفرحوا وإن قرأت فليفرحوا بكسر التاء بالكسر أو بالفتح، تفتحها تجعل النقط فوقها والضمة والفتحة فوقها أو الكسرة تحتها. فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جائز تقرأها هذا وهذا مدام سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل عن الصحابة فأنت حر في قراءة الثنتين. نعم. السند هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي في سند آخر فيه ذكر النبي. يتكلم أبي وحده. نعم. يقول أبي أنك لك أن تقرأ كذا ولك أن تقرأ كذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. يقول أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة المغيرة بن سلمة عن ابن المبارك عن ابن المبارك قال عن الأجلح يحيى بن عبد الله عن الأجلح يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة قال نعم عن أبيه عن أبي عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب أنه قرأ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. وقرأ غيره فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر كله جائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ولد نوح إنه عمل غير صالح. وقراءتنا نحن إنه عمل غير صالح، نقرأ نحن الشرق الأوسط لقراءة حفص بن سليمان الكوفي إنه عمل غير صالح، وكذلك حديث أبي السابق نقرأه نحن فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني لو خرجت سور ولك شيخ الإنسان، لك قاري من البذور السبعة فاتبعه الإنسان، اتبع قراءته. فنحن دائما نتبع حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، مجموعة يجي 6 و7 مشايخ زر بن حبيش من الصحابة في القراءة. فنحن نلتزم قراءة حفص بن سليمان، لكن ما ننكر على من قرأ بغير قراءتنا، ما ننكر عليه، لأن البدور 7 ولك أن تقرأ بأي بدر شئت، وكل بدر له نجمان، لك أن تقرأ بقراءة النجم هذا والنجم هذا والنجم قالون ولا ورش وإلا حفص بن سليمان وسعيد بن مينا نجوم عاصم وإلا فلان وفلان نجوم عبد الله بن كثير وإلا نجوم الثاني عبد الله بن عامر ولا عمرو أبو العلا عمرو بن العلا وإلا مثلا الكسائي حمزة بن زيات الكسائي وإلا حبيب بن زيات الثاني أيضا 7 بدور كل بدر له نجمان، لك أن تقرأ بقراءة هذا وقراءة. لكن اللي غير 7 هؤلاء اللي ثبتت أمة محمد وأقرتهم لا يجوز أن تقرأ به لأنها شواذ. 7 الثانين شواذ، هناك 7 قراءات شواذ لا يجوز أن تقرأ بها لأنها حرفت القرآن وبدلته. فحفظا للقرآن وحفظا لكلمات القرآن اتبع نجم من النجوم أو بدر من بدور النجم اتبعه وخلاص، علشان لا تختلف على فلان يقرأ كذا وأنت تقرأ كذا، اتبع نجمك الإنسان وبدرك اللي قرأت عليه كذا. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال عن عبد العزيز بن المختار عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قراءة الرسول في هذه الآية أنه عمل غير صالح، ولد نوح عمل غير صالح، عمله غير صالح، أو أنه هو عمل غير صالح، يعني أن نوح عمل شيئا غير صالح. عمل يعني عملك هذا اللي هو ولدك عمل غير صالح، هذه القراءة لنقرأها نحن إنه عمل غير صالح، ومن قرأ أنه عمل غير صالح جاز، يجوز أن تقرأ هذا وتقرأ هذا. لكن إذا كنت متبعا لبدر من البدور فاقرأ قراءة البدر، لا تختلف على هذا ولا هذا، كل إنسان يقرأ قراءة شيخه، يعني البدر الذي نزل الذي أتاه القرآن من طريقه إنه عمل، فنحن نقرأ إنه عمل غير صالح، وأنت إن شئت أن تقرأ عمل غير صالح فأنت حر. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. طولها حمزة. تقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عيسى بن يونس عن حمزة الزيات عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو دعا لنفسه ثم للأمة ثم لغيره إن شاء أن يدعو لغيره. فيقول رحم الله أخي موسى رحمنا الله ورحم أخي موسى لو صبر مع الخبر لقص الله علينا من خبرهم كثير ولكنه ما صبر. إنسان معه شدة فيها شدة ولا شاف شيء ينكره ما اعتاده ينكره على من رأى. موسى عليه السلام معه شدة فإذا رأى شيء ينكره ولا يعرفه أنكر على من رآه فيه. ولهذا الخضر اشترط عليه أنك لا تعرضني بشيء ولا تسألني عن شيء حتى أنا اللي أحدثك فيه، أنا أبدأ بالحديث أما أنت تسألني لا تسألني. قال لك ذلك، هذا الشرط حصل بعد، حصل من موسى لكنه خالف الشرط. فقال إنه لما أتى موسى على قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهم شيئا كثيرا، ثم تلا هذه الآية. نعم. قال دلان قد بلغت من لدني عذرا أو قد بلغت من لدني عذرا، تشدد اللام النون وتجرها تحت وتشدد اللام من عليها. قد بلغت أو قد بلغت من لدني عذرا. الشاهد أن موسى عليه اشترط عليه الخضر ألا يبدأه بكلام ولا سؤال، اتركني حتى أنا إذا انتهيت أنا أعلمك باللي حصل. لكن ما صبر موسى عليه الصلاة والسلام، حينما ركبوا على السفينة خرق اللوح والخضر خرق لوح من السفينة لأجل فيه ملك من الملوك قدام يأخذ السفينة الصالحة، فخرق علشان يرى أنها خربانة يتركها للفقراء والمساكين. هذا هدف الخضر. لما قال موسى الحين ناس أركبون بدون نول وبدون أجرة تقوم تخرق سفينتهم تخربها، قال ما قلت لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك حتى خاطبك أنا، قل نسيت وهو صادق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو صحيح إن الأولى من موسى نسيانه، الأولى نسيان، ثم بعد ذلك أتى عاد شيء كبير، ولد 9 سنين أو 10 سنوات يلعب مع الأطفال امسك الخضر ورض راسه بين حجر. سبحان الله سبحان الله، ما يصبر موسى، كيف يصبر آدم تقتله بس تأخذ بين الأطفال وتقتله؟ قال قتلت نفسا بغير نفس. قال لم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك هذه المرة إن سألتك، أن صحيح تفطن أنه شرط على نفسه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت أو قد بلغت من لدني عذرا. من لدني تجر الياء أو بلغ من لدني ولا تجرها تحت، وإن جررتها فيقول أن حمزة الكسائي مدها تحت، ولكن كثير المد لا يجوز، من لدني ما يجوز زيادة كامل، مدها مد قليل وشدد اللام من بلغت أو بلغت، إن شئت بهدده وإن شئت أهمل الشدة وقرأه خامس. قد بلغت من لدني عذرا. فقال فمشيا إلى آخر المدينة التي عيوا لا يقرونهم وقام الجدار إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله العنبري قال عن أمية بن خالد عن أمية بن خالد قال عن أبو الجارية أبو الجارية العبدي الجارية العبدي قال عن شعبة عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال؟ عن ابن عباس عن أبي بن كعب. عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قرأ من لدني، يعني بالتشديد النون وتطويلها قليلا، ومن قرأ من لدني ولا بالتخفيف جاز، واللام كما بلغت بلغت أو بلغت كلها من الجائز، تقرأ كذا أو تقرأ كذا. نعم، وفيها قراءة لدني، من لدني، من لدني ومن لدني، يعني تخففها أو تثقلها، لكن أبي قرأها بالتثقيل، من لدني قد بلغت من لدني، هذا قراءة أبي بن كعب، وهي قراءة الشرق الأوسط. طيب نعم. والله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين.